سمع المالك عن عمه من حديث غير مالك عن أبيه عن سعد الأحبار أنه قال: إذا أحببتم أن تعلموا ما للعبد عند ربه فأخبروا ماذا يدفعه من حسن ثلاث. هذا الأمر يبين نتيجة سلوك الإنسان، وأن من أظهر حسن الخلق الناس شهود عليه. فإذا رأيتم أو أردتم أن تعرفوا مكانة إنسان عند الله، إنه عند الناس معروف، لكن أردتم أن تعرفوا منزلته عند الله، انظروا محنشا ماذا يتبعه من ثناء الناس. وثناء الناس يكون له سرة عامة وسرة خاصة. الخاصة من خواص الشخص، ربما تكون حول شخص ما هذا من جماعة مخصوصة، وهم مثلا آمين، وهم مثلا الدعاية، وهم مثلا جذب ودفع الأنظار إليه. وهذه خطة سياسية إنجليزية، إذا أراد شاشته أوروبا تسفيه إنسان لمصالحه، جعلوا حوله من الهالة ما ترفع من قيمته إلى القمة، ويجعل جميع الناس يتبعون فيه، حتى إذا جاء بطيب من الناس وتمكن انقلب الحمل ذئبا. ونعرف أيضا بعض الأشخاص تكون لهم أمراض فيلتف حولهم ذوي الحاجة والعقل، من يعرفه ومن لا يعرفه في السماء. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم يشهد لذلك: إذا رأيتم من يعتاد المساجد فاشهدوا له بالخير بالإسلام. لماذا؟ فأين مظاهر عمل. وكذلك إذا رأينا الناس متفقين على شخص يثنون عليه تأكد بأن هذا الشخص وراءه عمل خير. وفي الأثر: اتبار إذا أحبت عبدا من عباده أمر ملك الولاد في السماء، إن الله يحب فلانا تحبه، ويحب الله وجود الناس. وإذا أبغض عبدا كان عبادا لله بالعكس. والعوام يقول: الخلق ألسنة الحق، ولكن يحذر الناس تلك البدعة التي يفعلها الناس عند الجنائز، حينما يأتون بالميت ماذا تشهدون له أو تشهدون عليه. فإذا قالوا أي شهيد، نخشى أن يكثر فيها شهادة الزور، يجادلون أهل أمته ونشهد عليه كل خير. وبسبب لما شهدت لرجل انه من اهل الجنه، قال: وما يريد؟ قال: والله يا انا رسول الله لا اذن يفعل بي. وما يريد؟ اذا انت هذه العباره فلم يكن ماذا تشهدون، ماذا تدعون له، ادعو له، لانه احوج الى الدعوه بالخير من الشهاده. ويقنع عن هذا انه ما شاء في جنازه من صلى عليه اربعون رجلا كتبلا، او من صلى عليه كذا او كذا الى اخره. اذا اردتم ان تعرفوا ما منزله او مكانه انسان عند الله فانظروا ماذا يتبعه. يتبعه في الدنيا وهو حي كالشيء الذل الذي يتبع صاحبه، كلما مر في مكان اثنوا عليه والثناء يتبعه، أو يدفعه في جنازته وبعد موته. إذا ماذا أغنى الناس عليه؟ قد يكون في حياته بين الناس لا يعرف، وبين أقرانه، وبينهما المنافسة، بين ماذا بقوا عليه. وهذا يمكن كل عاصرة فلان دالة فلان صفته فلان صفته، المنافسة الموجودة مع الإخوان أو الأقران. حينما يموت الشخص الواحد منهم اول من يعزي واول من يحزن عليه واول من يعزي ذاك الذي كان ينافسه ويطلب محققه. المنافسه تسقط به مختاره عند صاحبه، ولكن اذا مات فيتبعه تنام حتى نلقي الغائب الذين كانوا يناقشونه ويناقشونه. ولهذا دعوة الخير للميت بعد وفاته جزء من أثر عمله. لأنك تدعو للميت أي أموات تدعو له؟ فعل الخير. أما المسيء الذي أساء إلى الناس يقول ريح الله منه، ولكن فاعل الخير يقول الله يرحمه أجرت عنه. وهكذا فإذا كان الأمر كذلك على الإنسان أن يأخذ له الميزان والمقياس. إذا سمع أن الناس يلقون عليه بحسن فعاله فليقدر أن يعمل ذلك، وإذا سمع غير ذلك فليفتش دفاتره وليفتش الأسباب. لماذا؟ يذمه الناس، لابد أن يسمع السبب أنه طب، أنه غريب، أنه مخادع، أنه يهرب الأمانات، يأكل الحقوق، يفعل يفعل يفعل. إذا تفتش عن تلك الأسباب التي أدت إلى إساءة الناس إليك أو إلى ذم الناس إليك، فيصبح من ذلك وليتجنب وليذنب ويقتل كما يقتلون العمل بدل الإزادة والإحسان لعله يكسب دعوة الخير من إيش؟ من الناس. والله تعالى أعلم. وغير ذلك بهذا أن حسن الخلق لا يخفى، والناس يعلمون ذلك من الشخص ويثنون عليه خيرا. والله تعالى أعلم.